كان عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يقول الله تعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. سبحان الله. ويقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يقول عنهم سبحانه: أولئك يرجون تجارة لن تبور. إذن هي تجارة، إذن هو بيع، إذن هو شراء، وكأننا في سوق الأعمال، أعمال الخير وأعمال الشر. على رأس الخير التوحيد، ولا يصح خير بدون التوحيد. كل أعمال الخير باطلة إلا إن صدرت من موحد. وعلى رأس كل أعمال الشر الشرك والكفر بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. فرب العالمين جعل رأس المال الذي معنا هو هذا الزمان، الفترة العمرية التي آتاها الله لكل واحد منا. هذا 40، وهذا 50، وذاك 60، وذاك 100. والله سبحانه له حكم في تقدير الأعمار. ثم بعد ذلك مطلوب منكم أن تعملوا، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الزمان الذي يمر بكم هو رأس مالكم، فاحرصوا عليه وحافظوا عليه، لكي تعرفوا قيمة الدقيقة أو الثانية التي تمر عليكم وتضيعونها لو بذلتموها في عملية تجارية دنيوية. الدقيقة ما نتيجتها؟ لا شيء. يعني الإنسان الذي يريد أن يقيم صفقة تجارية لا تتم في دقيقة، فالدقيقة إذا قستها بالعمل بما تساوي؟ جنيه، دولار، 100,000 دولار في الدقيقة، مليون، كل ذلك لا يساوي شيئا أمام قيمة الدقيقة والثانية في تحقيق التجارة الحقيقية التي خلقنا من أجلها. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن من قرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة، ليس قصرا في الصحراء، ولا قصرا على النيل، ولا قصرا في الساحل الشمالي، أو في أي مدينة من المدن التي تشرئب إليها أعناق أهل الدنيا، وإنما في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلمة سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمات يغرس لك بها نخل وشجر في جنة عدن. كلمات قليلة تقال على اللسان، فما بالكم بالأعمال العظيمة التي يقوم بها العبد. فاعرفوا قدر هذا الزمن الذي يضيعه الإنسان منا. ولذلك أقسم الله بالزمن في القرآن الكريم في مواطن عديدة، حتى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان خاسر في هذه التجارة وفي هذا السوق، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهم الفائزون وهم المفلحون وهم الناجحون الذين استثمروا أوقاتهم حق الاستثمار في أداء الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قيمة الزمن له قيمته العظمى، ومع ذلك نحن نفرط فيه ونضيعه. شبابنا وشيبنا رجالنا ونساؤنا نضيع أوقاتا فارغة في أمور للأسف قد تكون علينا وليست لنا. نأتي في هذه الأيام ونودع عاما هجريا لنستقبل عاما هجريا جديدا. والعام الهجري أو التقدير بالسنوات الهجرية سنة من سنن المسلمين، ولما ضعف المسلمون أصبحوا يذكرون أيامهم بالتاريخ الأوروبي، لأن الإنسان حينما تكون يده السفلى ويضعف ويصبح ضعيفا حينئذ يأخذ كل شيء من القوي، فيأخذ من القوي اقتصادا، ويأخذ منه تكنولوجيا، ويأخذ منه نظما سياسية ونظما اقتصادية ونظما اجتماعية. طبيعة المغلوب والهزيمة النفسية التي تتمكن من نفوس الأفراد والمجتمعات والهيئات والمؤسسات والدول، الإحساس بالنقص والإحساس بالهزيمة النفسية. فالهزيمة النفسية أعظم من الهزيمة العسكرية، لأنه من الممكن أن ينهزم الإنسان هزيمة عسكرية كما حدث مثلا في زمان الناس هذا عند اليابان، ومع ذلك استطاعت اليابان أن تتفوق. هزمت ألمانيا هزيمة عسكرية، ولكنها لم تصل الهزيمة النفسية إلى القلوب، ولذلك تفوقوا. أما المسلمون فما الذي دهاهم مع أن دينهم يدعوهم إلى العزة؟ فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فحينما يتسلط المنافقون ويكثرون في أمة الإسلام، حينئذ يظنون أن العزة تأتي تارة من الكرملين، وتارة تأتي من البيت الأبيض، أو تأتي من أي مكان آخر، وما دروا وما علموا أن العزة تأتي من فوق السبعة الطباق. العزة لله، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، رب العالمين هو الذي يؤتي العزة من يشاء سبحانه وتعالى، فمن طلب العزة فليطلبها من العزيز سبحانه وتعالى. فكان من ضمن آثار الهزيمة النفسية أننا غيرنا تاريخنا وتأقيتاتنا، فجعلناها بتاريخ لا يمت بصلة إلى التاريخ العربي. والمسلمون منذ عصر عمر ابن الخطاب حينما توسعت الخلافة وانداح الإسلام شرقا وغربا، أرخ المسلمون وأجمعوا على ذلك بعد صدور القرار أو الكلام من الخليفة الراشد الذي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقتدي بسنتهم، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسنة عمر وأجمعت عليها الأمة أن يتخذ العام الهجري تأريخا، وهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام تأريخا للمسلمين. ليس معنى ذلك أن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام حدثت في المحرم، لأن السنة الهجرية تبدأ من المحرم، وكان من الممكن أن يجعلها تبدأ من ربيع الأول. يعني من الممكن عندك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. إذن هذه الأشهر عددها 12 شهرا. كان من الممكن أن يقول عمر فلتبدأ السنة الهجرية من ربيع أول وتنتهي بصفر، هذا أمر وارد، ما المانع؟ ولكنهم شاءوا أن يجعلوها تبدأ بعد الحج مباشرة، يبدأ بالمحرم. إذن التوقيت السنوي بالعام الذي هاجر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم جعلوا السنة تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، لأن الحج الذي وقع للمسلمين هو الفريضة الخامسة، فيختتم العام باختتام أركان الإسلام. إذن آخر ركن في الإسلام هو الحج، ويقع في ذي الحجة، وبناء على ذلك تنتهي مناسك الحج ليفتتح المسلمون عاما هجريا جديدا. أضف إلى ذلك أن القرآن ختم في يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة في حجة الوداع. ولقد كانت حجة الوداع حجة، هي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وودع المسلمين وخطب خطبته المشهورة بخطبة حجة الوداع. فلذلك كان مناسبا أن يختتم العام الهجري بذي الحجة ليفتتح بعد ذلك بالمحرم. كل هذه الأمور ندرسها من أجل أن نستنبط منها العبر. فالهجرة كانت كما يعلم المسلمون حدا فاصلا في التاريخ البشري، وبالذات في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى القرآن ينقسم إلى قرآن مكي وقرآن مدني، فالفاصل هو الهجرة، الحد الفاصل بين الخطاب المكي والخطاب المدني هو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهي هجرة، من هجرة ترتب عليها الانتقال من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة العزة والانتصار. ولذلك شرع الجهاد أول ما شرع في العام الأول من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وحدثت غزوة بدر في أول العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفتح الله على المسلمين. فانتقل المسلمون، الهجرة أن ينتقل المسلمون من مكة إلى المدينة. لماذا انتقلوا من مكة؟ لأن مكة المكرمة، وهي فيها بيت الله الحرام كما نعلم، وهي أعظم البلاد، وهي أم القرى. ولكن لما أن كفر المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه حربا عقائدية، لم تكن الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة حربا سياسية كما يريد أن يصورها البعض، بل إن أهل مكة قد عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام: إن أردت ملكا ملكناك علينا. يعني لو كنت تريد من هذا الذي تدعيه ملكا، خذ الملك وخلصنا، تعالى. لم يكن في مكة ملك يملك مكة أو يحكمها، تعالى لنستحدث لك منصبا جديدا هو منصب الملك، وتصبح ملكا علينا، فلا نقطع أمرا دون الرجوع إليك. ولكن الرسول ما جاء من أجل أن يجلس على كرسي ملك أو كرسي رئيس جمهورية أو كرسي إمبراطور أو سلطان. محمد جاء لكي يعلم الناس التوحيد ويدعو إلى نبذ الشرك والمشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليعلم الناس أركان الإيمان وأركان الإسلام، جاء لينقذ الناس من النار، جاء ليدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يأتي محمد عليه الصلاة والسلام لكي يستعبد الناس ولكي يصبح ملكا من الملوك الذين يريدون أن يتحكموا في رقاب البشر. ما جاء من أجل هذا، ولقد سبقه رسل عظام قامت دعوتهم على توحيد الله. واقرأوا رسالة نوح ورسالة هود ورسالة صالح ورسالة شعيب ورسالة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأبناء إبراهيم كإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وأبناء هؤلاء الأنبياء العظام. دلوني على رسول من رسل الله دعا دعوة سياسية. ولكن حينما يأتي التمكين لأهل التوحيد، حينئذ يأتي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه البشر في حياتهم وفي دنياهم وفي سياساتهم وفي اقتصادهم وفي شؤون اجتماعهم، لأن الشريعة حاكمة للبشر في كل كبيرة وفي كل صغيرة، فما يحدث شيء في دنيا الله رب العالمين إلا وله حكم في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علم ذلك من علم وجهله من جهل. لكن الدعاة دعوتهم لكي يستنقذوا الناس من النار ولكي يأخذوهم إلى رحاب الله سبحانه وتعالى وإلى طاعة الله تبارك وتعالى. هدف الدعاة الذين على أثر المرسلين أن ينقذوا الناس من الشرك وأن ينقذوا الناس من المعاصي وأن يجعلوهم مطيعين لرب العالمين سبحانه وتعالى. ليس الصراع صراع كراسي أو صراع رئاسة، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة. لقد عرض عليه أول ما عرض: خذ السياسة وخذ الملك وكن ملكا علينا. لو كان رسولكم عليه الصلاة والسلام يسعى إلى هذا لقبله ثم قال: وبعد أن أصبح ملكا على الناس أبدأ في الإصلاح وتغيير معتقدات الناس. ولكن لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام ليفعل هذا، بل كانت الفاصلة بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام، وهي الدعوة إلى التوحيد أولا. وظل يدعو إلى التوحيد 13 سنة حتى أذن له الله عز وجل بالهجرة، وحينئذ تكونت دولة الإسلام في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسميت يثرب المدينة، يعني التي تدين لله عز وجل بالطاعة. وحينما استمرت المعارك بينه وبين المشركين الذين ما تركوه، فالتقوا به في بدر ثم أحد ثم الخندق وتحزبوا عليه، ثم بعد ذلك قال قولته المشهورة: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وجاء فتح مكة ليعلنها الرسول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح. فإذا جاء فتح مكة، الفتح الأعظم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وفتحت مكة، وهنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الخير الذي يترتب على الهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطع. لماذا انقطع؟ لأن الناس ليسوا بحاجة إلى أن يهاجروا من مكة. لماذا أيضا؟ لأنهم أمروا بالهجرة من مكة لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يقيموا العبودية لله عز وجل، بل كانوا يضطرون اضطرارا إلى أن يخفوا إيمانهم خشية القتل أو التعذيب. فحينما أذن لهم أن يعبدوا ربهم وأصبحت مكة تدين لله بالطاعة، ولا يستطيع أحد أن يقهر أحدا على الشرك أو المعصية، حينئذ انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. اسمع: ولكن جهاد ونية. بقي الجهاد وبقيت النية. ما معنى بقيت النية؟ أن الإنسان إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فلينوي خيرا. إذا أردت أن تنتقل من مكان إلى مكان فانوي خيرا. إذا أردت أن تعمل أي عمل من الأعمال فانوي خيرا. فنية العبد تحصل خيرا عظيما قد يلحق الإنسان بأصحاب الهجرة. لا نقول بالطبع هجرة الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا يساويهم فيها أحد من البشر، وإنما هؤلاء ارتقوا بهجرة خاصة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك مدحهم رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثيرا، بل جعلهم فوق الأنصار. ولذلك دائما نقول المهاجرون والأنصار، فالمهاجرون رتبة عظيمة. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه بعض المسلمين بعد فتح مكة وقال أبايعك على الهجرة، قال قد مضت الهجرة لأهلها، الهجرة قد مضت لأهلها، ولذلك بقيت هجرة لنا. هذه الهجرة، لأنه قد يقول قائل نحن مأمورون بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أي عمل من الأعمال، نصلي كما يصلي، نحج كما يحج، نذكر كما يذكر، نصوم كما يصوم، هو هاجر فكيف نهاجر مثله؟ هذه الهجرة الباقية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. إذن بقيت الهجرة التي هي فحواها أن تهجروا ما نهاكم الله عز وجل عنه. هجران المعاصي يعد من أعظم الهجرة التي يتسابق الناس في تحقيقها. إذن إذا أردت أن تكون مهاجرا حقا وقد انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة، فكيف تحقق الهجرة وكيف تتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. اهجروا المعاصي، اهجروا الكبائر، اهجروا الصغائر، اهجروا البدع، حتى تكونوا من المهاجرين وتلقوا ربكم سبحانه وتعالى، وقد تحقق فيكم الهجرة لله سبحانه وتعالى. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه ألف كتابين، كتابا كبيرا سماه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وهناك رسالة صغيرة اسمها الرسالة التبوكية لأهل تبوك. بما يقصد أو بماذا يقصد الإمام ابن القيم من قوله طريق الهجرتين؟ الهجرة لله والهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث يعد أصلا من أصول الدين كما قال العلماء، وذكره الإمام النووي في الأربعين النووية كأول حديث، ولذلك افتتح به الإمام البخاري كتابه الصحيح واستغنى به عن الخطبة، استغنى به عن خطبة الكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات. إذا معنى ذلك أنك مأمور أن تهاجر إلى الله وتهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهجرة إلى الله هي تحقيق لا إله إلا الله، توحيد رب العالمين، توحيد ربوبية، وتوحيد أسماء وصفات، وتوحيد ألوهية، أن تكون عبدا لله وتسعى إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. تؤمن بالله ربا، تؤمن بالله ربا، تؤمن به إلها سبحانه وتعالى، واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن تتعبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن تستبد التشريع منه وحده سبحانه وتعالى، وأن لا تشرك معه سبحانه ربا أو إلها أو حكما، فإن له الحكم في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. الهجرة لله، أما الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مترتبة ولازمة لشهادتك أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف يتحقق ذلك؟ أنك لا تخطو خطوة إلا وتبحث وتسأل نفسك، هل أنا في هذه الخطوة سأكون على هدي محمد عليه الصلاة والسلام أم خالفت هدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ فكما نعلم أن لكل عمل من الأعمال لكي يكون مقبولا أن يتحقق شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله وهو الهجرة لله، والشرط الثاني موافقة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن البعض قد يقول هجرة لله وللرسول أهو شريك مع الله؟ نقول معاذ الله، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وإنما المقصود تحقيق لوازم كلمة التوحيد وتحقيق لوازم كلمة الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتحقق ذلك التحقق المطلوب إلا إن نفذت قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية كثير من الناس حينما يذكرونها لا يذكروها إلا في معرض الكلام عن حكام الدول، مع أن حكام الدول يدخلون فيها ونحن ندخل فيها أيضا. هذه الآية ليست خاصة بالحكام، وإنما هي عامة لكل المسلمين. رب العالمين يقول: بل هي نزلت في من؟ نزلت في شأن رجل اختلف معه الزبير بن العوام في قطعة أرض ومن يسقي ومن لا يسقي، فحكم النبي بينهما عليه الصلاة والسلام، فرد عليه الرجل الأنصاري وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له لأنه ابن عمتك، فتعمعر وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه في بداية الأمر حكم حكما في شيء من الصلح، وجعل الزبير يتنازل عن شيء من حقه، فأعاد النبي الحكم مرة أخرى، ولكن في المرة الثانية حكم بالعدل بينهما وجعل كل واحد منهما يأخذ حقه كاملا. فإذا بالحق الذي حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام يتضح للرجل الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، عارف لما بنقول عندنا في العمية جعل ابن عمته، يعني الرسول جاء على قريبه وجعله يتنازل عن بعض حقه في الأول، ومع ذلك ما رضي الأنصاري بل قال: أن كان ابن عمتك. فنزل قول الله تعالى يقول: فلا وربك، يقسم الله بربوبيته لمحمد عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون، يعني إيمانا كاملا يرضى الله عنه، فلا وربك لا يؤمنون حتى، عند حتى هذه وقف، لأن هذه الغاية، وكل واحد منا تشرئب عنقه، وكل واحد منا ينتظر الإجابة كيف يتحقق الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون يعني إيمانا كاملا، وإلا لو كان إيمانا يعني أصل الإيمان ويصبحون كفارا لكفر الأنصاري ولكفر كثير من المسلمين ممن يقعون في مخالفة هذه الآية، وللأسف معظمنا يقع فيها. فيقول: فلا وربك لا يؤمنون إيمانا كاملا تاما يرضى الله عنه حتى يحكموك، هذه الهجرة لمحمد عليه الصلاة والسلام، يحكموك فيما، ما اسم موصول يفيد العموم، في كل شيء، فيما شجر بينهم، في كل شيء يحدث، في شجار بين رجل وبين امرأته، بين صديق وبين صديقه، بين طالب وطالب آخر، بين طالب وأستاذه أو شيخه، بين شريك وبين شريكه، بين حاكم وبين محكوم، بيننا جميعا، فيما شجر بينهم. قد يقول قائل: الحمد لله، أي شجار يحدث نحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل بهذا نكون قد أتممنا الإيمان؟ لا، لسه. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، مما قضيت ما مصدرية، يعني من قضائك أو أوصول من الذي قضيت به، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. يعني مش تقبل الحكم فقط، ما ممكن تحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التحاكم الحكم ما يعجبكش، تقول أنا الحمد لله. لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ولو كان الحكم ضدك، ولو كان الحكم سيكلفك حياتك، ولو كان حكم الرسول عليه الصلاة والسلام سيكلفك مالك. يقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، حرجا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أدنى أدنى أدنى أدنى حرج. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحمد لله تمت علينا النعمة وأصبحنا من المؤمنين. لا لسه لسه، اسمع الشرط الأخير، ويسلموا لحكمك، يعني ثم يؤكد الفعل بالمصدر المؤكد فيقول تسليما. من منا يستطيع أن يحقق هذا الأمر؟ هذا إن حققتموه كنتم قد حققتم الهجرة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، طلاب العلم عليهم بأن يقرأوا الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم حتى يحققوا الهجرة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ويعلموا إخوانهم من عامة المسلمين هذه الحقائق، لأن الدنيا كما نعلم التي أحيانا الله عز وجل فيها دار اختبار ودار امتحان، ولن يكون هناك ملاحق ولا فرصة تانية للإعادة. يعني حينما يأتي الموت واحدا منا لن يرجع إلى الحياة مرة أخرى. لا يوجد استئناف، لا يوجد ملاحق، لا يوجد فرصة ثانية، مفيش ملحق للامتحان ولا شيء من هذا القبيل. إذا مات الإنسان منا فقد قامت قيامته، فاحذروا أن تلقوا ربكم وأنتم مقصرون في الهجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن الآن نتحدث في حادثة الهجرة لكي نستفيد منها، وكذلك من ضمن الهجرة أن نهجر أهل المعاصي وأن نهجر أهل البدع. فهجرة أهل المعاصي وأهل البدع من دين الله عز وجل، وهو أمر من الأمور التي أصبحت في هذا الزمان نسيا منسيا. فمن الممكن أن نجلس مع أهل المعاصي والكبائر ونضحك معهم، تجد الشيخ ممكن يأتي ويهزر وبيضحك مع منكر الأحاديث ومع مكذب البخاري ومسلم، من الممكن عادي جدا يستضيفني كذاب من الكذابين ودجال من الدجالين ممن قال الله في شأنهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهناك طائفة من الناس جعلت رزقها في التكذيب، تكذب تقبض، يكذب البخاري يطلع يعمل برنامج عن تكذيب البخاري، مؤسسات عالمية تدفع له، ما هو رزق. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. انت بتشتغل ايه؟ بشتغل مكذب. البعيد شغلته مكذب بس، ما بيعملش حاجة، زي المعارض. انت شغلتك ايه؟ معارض، معارض لاي شيء، معارض على طول الخط، حتى لو انه اقترح شيئا وقبلته الدولة يقول انا اعترض، مع انه هو الذي اقترح، شغلته معارض. فكذلك هناك من عمله التكذيب مكذب، عمله أن يكذب، كذب يأكل عيش، كذب تقضى إليه الأموال. تجد شيخا من المشايخ قاعد معاه وبيضحك معاه وبيأكل معاه وبيشرب معاه وظاهر معاه في المدرسة، وانت يا أستاذ فلان أستاذ إيه؟ أستاذ إيه هذا الذي تؤستذه؟ هذا يكذب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يطعن في السادة النجم، يطعن في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. يخرج عالم من العلماء، عالم سوء طبعا، ليس بعالم حق، يسافر إلى إيران ويقبض من إيران ويرجع إلى هنا من أجل أن يدافع عن السادة النجم آيات الله زورا وبهتانا، الذين يطعنون السيدة عائشة في شرفها، الذين يكذبون القرآن، الذين يطعنون في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. ما هذا؟ ما هذا؟ إذن هجر أصحابي، طبعا أصحاب الإلحاد وأصحاب الكفر وأصحاب البدعة، والله يقول وهجرهم هجرا جميلا، هجر بدون عتاب، تهجرهم هجرا لا تلتفت إليه، هجر ولا تتكلم عنهم، وهجرهم هجرا جميلا. ولذلك سلفنا الصالح ضربوا أروع الأمثلة، وارجعوا إلى نماذج علية من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف هجروا أهل البدع ونظروا إليهم فجعلوهم مجموعات من أهل الصغار والذلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فمن خالف أمر محمد ينبغي أن يكون بمضروب عليه الصغار والذلة، فلا ترفعوهم وقد وضعهم الله، لا ترفعوا من وضع الله سبحانه وتعالى، هجروا أهل البدع. ولذلك كان أهل العلم يسموهم الأصاغر، يسمونهم الأصاغر، يسمون أهل البدع بالأصاغر، كذلك أهل الكبائر والذنوب، وندعو الله أن يهديهم. خلي بالك هذا شيء، ودعوتهم شيء آخر، والحرص على هدايتهم شيء آخر. فأهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق، وأحرص الناس على الخلق، وأرحم الناس بالخلق، أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق هم أهل السنة والجماعة، ليس في قلوبهم غل لأحد، وإنما يسعون جاهدين لإنقاذ الكفار ولإنقاذ العصاة ولإنقاذ المتبعة. احرص كل الحرص على هداية هؤلاء الناس. نعم نبغض أهل البدع ونبغض أهل المعاصي، وبالطبع نبغض أهل الكفر، ولكننا في قلوبنا نحرص كل الحرص على هداية الناس، نريد أن نأخذ بأيديهم إلى طريق الرشاد، نريد أن ننقذهم من النار، فاحرصوا على هذا. يعني ليس معنى ذلك أن تهجر وتلعن وتسب، اهجرهم هجرا جميلا بدون سب بدون شك، ولكن عليك أن تدعو لهم بأن يهديهم الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرجو من ربه أن يعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب، وقد استجاب الله لرجائه صلى الله عليه وسلم، وكان عمر كما تعلمون فاروق هذه الأمة، وكان يرجو النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يتمنى أن يسلم أبو جهل عمرو بن هشام، كان يرجو النبي صلى الله عليه وسلم له الإسلام، ولكن لم يشأ له رب العالمين هذا، فرب العالمين أعلم بما في قلوب البشر، ربكم أعلم بما في نفوسكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن علينا في باب الهجران والهجرة أن نهجر هؤلاء، كذلك عليكم أن تهجروا الفتن، وفي الفتن لا يدخل فيها إلا أهل الأهواء، الفتن يدخل فيها أهل الأهواء، فإن وجدتم فتنة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة في هرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي. عاوز تهاجر هجرة للنبي عليه الصلاة والسلام، تهاجر هجرة كهجرة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلنا نريد ذلك. يقول عبادة في الهرج، الناس خرجت في الميادين، الناس كانت بتفعل كذا وكذا، الناس خرجت في الفتنة، فتنة كبيرة، والميادين والمليونية، وده بيخطب وده بيعمل، كيف تهاجر؟ فرصة للمهاجرين إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول فيما صح عنه من حديث عبادة فيها في الهرج، الهرج الفتن، الناس بتقتل في بعضها، الناس بتتطاحن وتتحارب على الدنيا وتتكالب على المراكز والمناصب ومجلس الشعب وكذا، أنت عليك أن ماذا تفعل؟ ماذا؟ تنسل من بينهم وتلزم بيتك كما كان يقول السلف رضوان الله عليهم كحلس، حلس بيتك، تبقى في البيت، تخرج من بيتك. ماذا تفعل؟ تعبد ربك. الناس انشغلوا عن عبادة الله، تجد بلدة بأكملها ترك الناس فيها العبادة إلى الله. أنت في هذا الوقت تكون هجرت هؤلاء لتعبد الله. فعبادة في الهرج في الفتن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كهجرة إليه. ولذلك يقول في بعض الأحاديث عن أيام ستأتي بعد زمان المتمسك فيها بدينه والصابر فيها على دينه كالممسك القابض على الجمر، كأنك ماسك على الجمر. شوف تخيل تقدر تمسك جمرة فحمة مولعة، تقدر تمسكها؟ ده الأمر صعب. ولذلك المتمسك بالسنة وبما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه أصبح كالممسك على الجمر، كل الناس ضده. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العامل في هذه الأيام له أجر 50 منكم. قالوا منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل منكم، منكم أنتم لأجر 50 من الأصحاب. إنكم تجدون على الحق أعوانا، أما هم فلا يجدون على الحق أعوانا. ولذلك كانت الهجرة في زمان الفتن حينما تستعر الفتن تكون العبادة والتمسك بما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو أعظم الهجرة التي تساوي الهجرة مع محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، الكلام في الهجرة لا ينقطع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة لا تنقطع. الهجرة بهذا المعنى لا تنقطع حتى تشرق الشمس أو تطلع الشمس من مغربها، يعني عند انغلاق باب التوبة فعليكم بتحقيق الهجرة التي لا تنقطع. فإن كانت قد انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة فالهجرة إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل لحظة علينا بتحقيقها، والكلام فيها لا ينقطع، لأن الكلام فيها والكلام في جميع شعب الإيمان بتحقيق الشرطين الأساسيين الإخلاص والصدق مع الله عز وجل وموافقة هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن نلقاه مهاجرين في سبيله إليه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام هجرة يرضى الله عز وجل عنها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.